أحمد الله رب العالمين، الحمد لله الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وما بعد، أشهد الله أيكم بكلية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. وندعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها لنا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يثقل بها يوم القيامة موازيننا، وأن يثبت بها على الصراط أقدامنا، وأن يفك الله برحمته كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن لا يدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا مجاهدا إلا نصره، ولا حاجة من حوائج الدنيا له سبحانه فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرها وقضاها رب العباد سبحانه وتعالى. كما نسأله عز وجل حبه وحب من أحبه، وحب كل عمل يقرب إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صباح الأول، الصبا طيب، في التمعين كويس، ممكن أسبوع عند النساء خالص. قيل لنا أن الأصوات حسنت الحمد لله. طيب، يعني زي ما بيقولوا علينا الأخوات إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله طيب، يوم الجمعة في نضبط الصوت. وأنا سوف أتمهل في الكلام لما يدخل الكلام في بعض، ولو لقيتوني صراخ راح أتكلم. في مدرب بيقعد بره الملعب، لما يلاقي اللعيبة عايزين يحملوا ويحرزوا هذا بسرعة، خليكم في المدربين وأنا الجادة وليس اللاعب. هذا هو الدرس الثاني إن شاء الله في كتاب الفوائد. حقيقة كل كلام يقرب من الله عز وجل ويشرح صدر المؤمن ويحقق له ما حققه الصحابة. الصحابة لما عظموا الآخرة وعظموا أمر الدين وضعت الدنيا في حجمها الطبيعي. لا تظن أن كثرة الابتلاءات التي على الأمة جديدة، يعني التاريخ متشابه، ليس هناك في التاريخ صفحة جديدة. أضرب لك مثال بسيط، تعال الآن نصور بكاميرا فيديو، عشان ندخل الآن في التصوير حلال أم حرام، احنا التصوير على طريقة الأخبار، يعني غزوة الأحزاب، صور كده غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الجانب، حفر الخندق، على الجانب الآخر الأحزاب، من كل حدب وصوب كل اجتمع على معاداة الإسلام ونبي الإسلام. في الصف الإسلامي نفسه في طائفتين خطيرتين غير الصحابة، طائفتان سلبيتان خطيرتان، المنافقون ثم اليهود. يعني داخل المدينة، داخل المحيط بالجيش المسلم، في طابور خامس في يهود. بالله عليك، هل 1426 هجرية تختلف عن غزوة الأحزاب؟ أنت بيننا اليوم أناس لو خرج كما قلت ابن أبي زعيم المنافقين لغضب وقال أنا لست زعيما للمنافقين، أنا تلميذ في حضانة النفاق، مما يرى من ما يقول لك يعني انا نصبتوني زعيم وانا لا استحق تلميذ. ده ممكن يكون موظف بسيط يعني والعياذ بالله نسأل الله السلام. بيننا من يعاد الاسلام جملتنا تفصيلا سواء من بني جدتنا او من بني غير جدتنا. وعلى الطرف الاخر هناك لا يكلمون لنا الا شرا. اذا هل هناك صفحة جديدة في التاريخ؟ ابدا. نفس القضية ابدا. فبالتالي اقول ان اي كلام طيب كما قال شيخنا الغزالي رحمة الله عليه كان يقول اي شخص يقول كلاما جميلا في الدين والملة ذهبنا فقبلنا جبينا. واي انسان يقول كلاما خفيفا في ديننا او في الملة ذهبنا فحشونا فاه ترابا. يقول كلام طيب يقول على الاعمال بارك الله فيك. فاي كلام يفيدك ويقربك من الاخرة ويرقق القلب بالله عليك. عمر رضي الله عنه لما يمسك بيد ابي موسى وده ابا موسى تعالى لنؤمن ساعة. اما عمر في 23 ساعة الماضية ماذا كان يحصل؟ انا مؤمن صح ولا لا؟ ولكن عايز ايه؟ عايز يترقى. ربما عمر ظن ان رعاية المسلمين قد لا تكفي فيريد من يراعي قلبه بالذكر. تعال يا ابا موسى ذكرنا بالله كي نؤمن ساعة. هذه المقولة لعمر نحن اقوى فيه منه. لو انت جلست مع اي انسان يقول لك شوف انا اعلمك اركان الوضوء وماذا؟ وان شاء الله بعد الفوائد نعدكم ان شاء الله ان احنا نعمل دروس في الفقه. ودروس الفقه انا عارف دمها يعني مش خفيف على القلوب لانه قواعد. بس ان شاء الله هنخففها بالماء احيانا وبالسكر احيانا. السكر لان رافع الوجوه وجود طيبة هذه تزيد اي علم وتسهله ان شاء الله. فاللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن والصعبة اذا جئت سهلا يا رب العالمين. فلما ابن القيم سمى كتابه الفوائد حقيقة كل سطر فيه عبارة عن فوائد. كان نفسه في مقدمات طويلة تعال الى بعض فوائد ابن القيم الجوزية. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيستمعون احسن. لكثيري اذا جرى على العبد مقدور يكرهه. انت لا يعني مصيبة امتحان ضيق في الرزق مرض هم سواء في العمل في البيت ربنا سلط عليه ناس ابنه كان في طاعة وصار في معصية زوجته كانت مطيعة وصارت متأبية هو نفسه شيء يكرهه. اذا جرى على العبد مقدور يكرهه. انظر الى تعبير ابن القيم. مقدور يعني ايه؟ مقدر يعني لا دخل لك به مقدر. طيب لله فيه فله فيه ستة مشاهد. لما يجي لك امتحان والابتلاء ليه كان مشهد؟ تعالى اول مشهد احدهما مشهد التوحيد لأن الله هو الذي قدره. إذا تشهد إيه في الابتلاء إيه؟ وحدانية الله. من الذي قدر عليك المكروه؟ يقال أن سيدنا يعقوب لقي ملك الموت. قال يا ملك الموت يوسف حي أم ميت؟ من يعرف غير ملك الموت بعد الله ان يوسف على قيد الحياة او يوسف قد مات؟ لا احد. لا هو اللي معاه الايه؟ معاه الدفتر والذي يستطيع ان يجيب. لكن ملك الموت ليس من طرازنا 2005 ميلادية لا يستطيع ان يفتي الا اذا اذن له. والملائكة غير مأذون لهم بالفتية. وانت تجيب اي ورق صغير في الثانويه ها او في المراحل الاولى تفت يا ابني وانا خفت المساله يعني بسيطه قول بس انت سؤال يعني. لكن ملك الموت هو من من من, من كبار الملائكه ها، احيانا كان يقول لك في النشره وصلى مع سيادتي كبار المصلين. انا وفي كبار وصغار، وفي كبار مصلين وصغار مصلين ده يعني. فملك الموت يعتبر من كبار الملائكه، من اربعه الكبار، جبريل، ميكائيل، ها، اسرافيل، ملك الموت دول اكبر اربعه في الملائكه، رؤساء الاقسام يعني. فسبحان الله، ملك الموت غير ماذون له في الفتن. فيقول ليعقوب الله اعلم. سيدنا يعقوب مش ملح في السؤال. لو واحد زي حالتنا يا راجل معقول؟ يعني انت اللي معاك الضفر وما تخبرني؟ يعني ده كلام برضه يعني خبيث يا راجل، خبيث حناية. بس هو ده سبب تقدمك، هو ده سبب زي بالظبط اخواننا. واحد اليوم من خارج الدولة، يعني من خارج الدولة هنا، اتصل بيه على التليفون. مسألة الفلانية يا سيدنا الشيخ في البيوع حلال ولا حرام؟ قلنا والله حرام. يا الله. عندنا شيخ يحللها. خلاص؟ طالما انه شيخ توكل على الله. انا بس انا اثق في الفتية اللي تبكيها لي. قلنا الحقيقة حرام. قال لي ليه؟ لا يثق فيا خلي بالك. اللي بعد الثقة. والله لو ما كان في ثقة كان طلع من الحاكم في سلك. سبحان الله. يعني هو يثق ما شاء الله. يعني ده بعد الثقة. ها؟ ليه يثق الشيخ؟ والله احنا اجمع العلماء في مجمع الفقه الاسلامي، مجمع البحوث مجتمع الارض، ومجمع الفقه اللي تابع للمؤتمر الاسلامي، كل هذه المجامع اجمعت على تحريم هذا الامر. يعني ما فيهاش حل. وقدر الله الخط ايه انقطع. فانشغلت بهواتف اخرى رد شويه توصل لي مرات. ممكن نكمل السؤال. ده اخر كلام. قلت له شوف يا اخي الكريم، احنا عندنا في مصر كان لما التاجر يجد الحكايه من جايبه ثمنها يقول له عليها بالخساره. خلي بالك انت، فانا كده عليها بالخساره. لو قلت لك شيء غير كده خلي بالك انت. يعني انت طبعا متاكد في المسكين يقول ان شاء الله. فمش راي عند الاحناف مثلا ولا عند المالكيه. استمر هذا الحوار انا الساعة امامي 17 دقيقة عشان عايز يجبرني ان اقول له ايه كرس المسألة. ورحت صليت المغرب ورجعت جيت نفس التليفون سيدنا الشيخ، انا اتصلت بالشيخ فلان والشيخ فلان وهم من احبائك، قالوا طالما ان السلعة موجودة المهم يعني في القضية مش هدخل معاك في تفاصيل. فقالوا يجوز وانت تثق في رأيهم. قلت والله انا كنت اثق في رأي صديقك، بس انا عندي والله انا العلم اللي اتعلمته والفقه اللي درسته ودرسته والفقهاء زملائنا احباء وعلمائنا يعني لم يحلوا هذا الامر. لا طيب على كل ذلك الله خير، انا اتوكل على الله واعمله. شو ما بتوكل فاصل بعد اللفه اللي فيها و25 دقيقة مكالمه خارجيه خلفته سبحان الله. لازم خالص لماذا كان السؤال؟ دليل على ان القلوب ايه؟ ما زال فيها مرض. قلوب يا اخي سبحان الله العظيم، والله لو صادفنا رجل كالذي ذهب الى ابي حنيفه وقال له يا امام اعمل عند رجل يعطيني في اليوم دراهم 5 ولا تكفيني، منطق القول ماذا يقتضي ان يقول له؟ راح ياخذ يطلب من رجل زياد، اذهب لصاحب العمل وقل له اعطيني 4. طب بالله عليك لو انت جيت قلت الراجل اللي انا اعمل عنده يعطيني 1000 ولا تكفيني، لو سمعت من الشيخ عمر روح الراجل خليه يعطيك 700 تقول له الشيخ عمر ده حصل له ايه؟ ده راجل من كثر العلم اللي والقراءات والمشاكل عينه مخه صار ده راجل طبيعي ولن اقول عليه سمك مخه لان 1000 لا تكفيني، اقول له 700. الراجل اخذ الكلام دون نقاش. وذهب لصاحب العمل انا لا اريد الا 4. بعد مدة يعود الى مرة، لا تكفيني 4، اذهب وقل له يعطيك 3. فلما اخذ 3 بورك له فيها، فقال ابو حنيفة عملك كان يساوي 3 دراهم، فلما اخذت ما يساوي عملك بورك لك فيها. النتيجة دي منين؟ من طاعة المريد لشيخه، لانه لم يتفلسف ولم يدخل في ابي حنيفة في نقاش، المسألة خلاص. سبحان الله. فبالتالي نحن نقول ان لما ينزل عليك الابتلاء اول مشهد تراه مشهد التوحيد. فرضنا جدلا ان ابنك عنده 5 سنوات، انت استيقظت بالليل الساعة 2 كده فجأة، وضعت يدك على الولد لقيته حرارته مرتفعة. اول شيء تعمله ماذا تصنع؟ تحاول ان تبحث عن وسيلة لتنزل الايه؟ فان فشلت تحمل الولد وتذهب الى اقرب مستشفى. لماذا؟ لان الحنان والرحمة التي في قلبك للابن تقتضي الا تراه يتألم. فاذا كان المقدر للمصيبة والامتحان هو الرحمن الرحيم، فبماذا تظن بالله، خيرا ام شرا؟ فلما يقدر عليك الامر اول مشهد فمشهد التوحيد. ان الله سبحانه وتعالى يعني مرة يمكن 11 عاما حدث فيه مشكلة مخضة مع مؤسسة كبيرة مع هيئة مع دولة. جاء شيخي بنفس الليلة سألنا سؤال واحد، قال ما يحدث لك بعين الله ام بعيدا عن عين الله؟ قلت سيدنا الشيخ بعين الله، يرفض راح السلام عليكم راح مشي. الرجل فوق 80 سبحان الله، وجاء مخصوص عشان يقول هذه الكلمة. هذه الكلمة نزلت على قلبي الله لاني ما سمعتها من قبل برد الكلام. فذكرت عمر الله يرضى عليه لما قام ليقول من قال ان محمدا قد مات، فصلت رقبته عن ذلك. فلما سمع ابا بكر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، قال وكاني اسمع الايه لاول مره. احيانا لما يخرج الصدق من الحوار الكلام انت سمعته 100 مرة لكن يدخل الى قلبك. فاول مشهد تراه بالمصيبة مشهد التوحيد فيكمل يقينك. ولذلك اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله، من ضمن معناها ان كل ما قدر الله عز وجل لا ترى فيه الا مشهد التوحيد، لان الله يعلم انه يؤدبك على موائد كرمه بالابتلاء. الحكيم قال ايه؟ قال قد ينعم الله بالبلوى وان عظمه ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. اول مشهد نراه في المقدور الذي يقدر للانسان ويكرهه هو مشهد التوحيد، هكذا يقول ابن القيم. طيب المشهد الثاني مشهد العجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم عدل في قضائك، عدل في قضائك، لان الله عز وجل الرب يربي، هو الذي يربينا على موائد كرمه. فلما يربينا على موائد كرمه سبحانه وتعالى النتيجة ان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ما من عثرة بقدم او شكة بشوكة الا بذنب والله يعفو عن كثير. يعني انت لو ماشي الطريق تعفو بقدم يبقى خير. ليه؟ لان ربما انت صنعت ذنب ومن رحمة الله بك يريد ان يمحوه عنك وانت لم تستغفر يحصل ايه وانت حبيب للرحمن تتعثر في ايه في سبحان الله في حجر تشاك بشوكة الباب يغلق على يدك تبتلى في ابنك هنا تشهد مشهد العبد لان الله عز وجل يريد ان يخرجك منها نظيفا فيبتليك فيطهرك فتخرج منها كما وردت كون كم مشهد الان مشهدين مشهد الايه الاول التوحيد ثم المشهد الثاني لما يحصلك شيء والله عارف وذلك المجرمين من القوم يا اخي ناس لا نرتكب الفواحش ولا نشرب الخمر ورغم ذلك المشاكل والمصائب نزل على دماغنا واولادنا متعبين هذا انسان قليل ادب مع الله عروة بن مسعود لما قال الاطباء لابد من قطع ساقك لابد طب اصلي بس ركعتين وانا اصلي قالوا ايه اشرب خمرا عشان ايه يعني لكن لا مخدر ولا بند ولا غيره فاشرب خمرا قال لا انا اذكر في الصلاة وانتم مارسوا عملكم قطعوا رجله في الصلاة اغشي عليه افاق وجد قدمه بجواره فبكى قالوا اتبكي من قضاء الله يا عروة اقول يعني اقول قضاء الله تبكي من قال لا والله ابكي لفضل الله علي يعلم ربي انها ما سارت لمعصية ولكن سارت لتعمير بيوت الله والاصلاح بين المتخاصمين والانفاق على الارامل واليتامى ويا رب ان كنت قد اخذت القليل فقد ابقيت الكثير فلك الحمد يا بر يا ودود شوف التسليم شوف التسليم انت اخذت رجل ثم في رجل اخرى في ايدين في عينين في اذنين في عقل في حركه في رزق نعم ولذلك ما يهون عليك المصائب اول ما تنزل المصيبة اذكر جانب النعم اذكر جانب النعم فلو رحت الطبيب اسنان عشان يعمل لك ناب او درس يشابه درسك مجرد شكل بس ده انا عايز كذا الف شوف انت 32 في كام الف ده انت مليونين في الاسنان فقط لما تحسبها كده لا انت حقق واحد ملايين فاسنانك فقط اي جهاز من الاجهزه عشان نروح نركب غيره وليس كالجهاز الاساسي سبحان الله فمن كرم الله عز وجل من كرمه سبحانه وتعالى ان هو اعطاني النعم فلذلك لما ابتلى استعين جانب النعم اولا اول ما استعين جانب النعم استحي من الله ان اشكر كم مشهد الان مشهدين مشهد الايه الوحدانيه مشهد العدل المشهد الثالث مشهد الرحمة ليه ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى فصل عليك المصائب بحيث لو شال مصيبة فلان حطها على فلان عقل يصير تحب تروح لاي واحد يعني اول امس لنا صديق عزيز مات ابنه فسألت الاخوة عليه كيف حالك قال والله يا سيدنا الشيخ دخلنا عنده اول ما بلغنا الخبر قال عنده 15 عام قال الولد مسجى في سريري قبل ان يغسل قام ابوه فالقى على اخوانه وضيوفه درس في حكمة الموت وفي الصبر والتوكل على الله ابوه نفسه لانه حضر لي يمكن 25 سنة كان يقول دايما في الصف الاول فيبدو العلم جاب اثر والتربية جابت اثر فيقول ابكانا وما بكى ابكانا من كم الصبر الذي عنده لما الحسن البصري دخل على رجل يعزيه في ابنه ووجد الرجل ثابت رابط الجأش بس دف يعني قال الحسن يصنع العاقل ما يصنعه الجاهل بعد 10 ايام الجاهل يعمل ايه اول يوم يصرخ ويشكو ثاني يوم الصراخ يخرب شوية، ثالث يوم بعد 10 ايام اعمل ايه؟ طيب خلص المسألة، سبحان الله. العاقل من اول يوم. وقلنا من قبل كما قال الحسن بنو ادم اعداء للاوامر، امرنا بالصبر فجزعنا ولو امرنا بالجزع لصبرنا. عجب الانسان عزيز عزيز سبحان الله. يقول لك انفق يمسك سبحان الله، عايز اقول لك امسك يمكن تنفق. هكذا احنا واخدينها وراثه ابونا ادم. انا شوف يا ادم كم الف شجره كلها حلال عليك ما عدا ايه؟ شجره واحده. ساب كل الاشجار وراح على الشجره سبحان الله. لما ذهب المتنبي الى شيراز فوجئ بجمال الحدائق والبساتين والاشجار، فاستنطق حصانه، قال على لسان الحصان يعني، وليقول بشعب بوان حصان. شعب بوان هذا في ايران، يقول بشعب بوان حصان عن هذا يسار الى الطعام، يعني تتركوا المكان الجميل والاشجار والظل والانهار والرائحة الزهور والورود والثمار، عن هذا يسار الى الطعام تغدون الحروب ونقتل ونقع ونموت. ابوكم ادم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. المشكلة كلها في ابوكم ادم، خلي بالك على لسان حصان يعني، خلي بالك. يقول ابوكم ادم من قبل ربنا حطه في الجنة وقال له اكل واشرب بس مع هذا الشجرة. سبحان الله، ابوكم ادم سن المعاصي وعلم. ولذلك الحسن البصري يقول يا لها من اكلة اورثتنا عذاب الدهر كله. بس دي كانت لحكمة، احنا في ايه؟ المقدرة هو المقدرة. لان الله عز وجل جعل فترة الجنة اللي ابونا ادم وامنا حواء فيها فترة تدريبية، حتى ان اخطأ في التدريب لا يخطئ في ايام العمل الرسمي. يعني انا اجيب ولد اعمل له دورة تدريبية الاول قبل ما ايه اعينه، قبل ما يعين في الوظيفة نعمل له ايه تدريب، يجيب المديرين والرؤساء الاقسام ويدربوه، فبعد ما يدربوه يخطئ في التدريب مرة في الثانية وثانية لغاية ما ايه يصير مهندس. توكل على الله على العمل. هكذا ابونا ادم دربه ثم اطلقه، فلما اطلقه قال يا رب اريد بيتا في الارض كبيتك المعمور، اطوف حوله مسبحا انا وابنائي اذا اردنا ان نتوب. فامر الله الملائكة ببناء الكعبة، فجعل الكعبة ليست في مكانها، هي في مكانها اه، لكن انا هنا بعيد عن الكعبة اعمل ايه؟ لا انت تشارك الرجال اللي يصلي الان امام الحجر الاسود، لانك لو عملنا خط ما بين المصلي امام الحجر الاسود خط مستقيم ونحن امام القبلة يطلع خط ايه؟ متواصل صح ولا لا؟ متواصل خلاص سبحانه. يبقى الانسان، ولذلك الرجل في المغرب في زمن تابع التابعين وجد رجل في المسجد يكبر تكبيرة الاحرام، الله اكبر، انتظر شوية، الله اكبر خمس مرات. فالرجل نظر لصلاة بالليل بعد المغرب وليس يوم عيد، قال يا هذا تكبيرة الاحرام مرة واحدة، من اين جئت بهذا الفقه؟ قال ربما فتح لك انت فترى الكعبة من اول تكبيرة، انا لا اراها الا بعد التكبيرة الخامسة. ولا يقف الصلاة الا اذا ايه شعر ان ايه ان يستحضر الكعبة امامه، اول ما يستحضر الكعبة يروح داخل على الصلاة. اما انت اجارك الله تستحضر ايه في الصلاة؟ شو انت بك سبحان الله. فمشهد الايه المشهد الثالث مشهد الرحمة، لان الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وثق ان الله سبحانه اذا ابتلاك فيرحمك. ليه؟ لان المبتلى اول شيء يشعر بحاجته الى الله. بص على الطالب كده ايام امتحانات الشيخ يقول اللهم خذ بيد اولادنا في الامتحانات، مين صوت مين اللي يطلع؟ طالب. فتعالى في وسط العام كده خد ده ده لسه بدري لسه ما جاش الامتحان ده بقى جدا بس ايه يا عم اسمع عند واحد مريض وانت تدعو للمريض تلاقي امين بتاعته تختلف عن امين اللي جنبه واحد ضايق كل واحد يعزف على الوتر ده ايه وكلهم يدعي وصل بليلة كل واحد عنده مصيبة مفصلة عليه مفصلة اوعى تفكر ابدا ان مصيبتك اكبر مصيبة لا. ولا تظن ان الجالس على الكرسي او رجل صاحب المسؤولية هو اسعد الناس حالا ابدا الله احمد الله على العافية احمد الله على العافية فمشهد الوحدانية ثم مشهد العدل ثم مشهد ترى رحمة الله في الابتلاء ليه؟ لانه ليس اكبر من هذا يعني عيناك صارت ضعيفة والحمد لله في واحد اخر ايه اعمى اعمى اذني والحمد لله الحركة موجودة في واحد يده صعبة في اليد الاخر تعمى في الرجلين وفي الاخر خالص الايمان هذا مشهد الايه الرحمة المشهد الرابع مشهد الحكمة الله لا يعاملك الا بحكمه لانه ايه حكيم حكيم يعني ايه يضع الامر في نصابه يضع الامر في مكانه فسبحان الله فهو حكيم يعني لا يبتليك بشيء عبثا لا ما يبتليش بشيء عبث ابدا قلنا مره عن كلام الله موسى لما سقى لما شرب من البئر وجلس في ظل الشجر وجد رجل انا اذكركم بها تحرضين فارس يترجل من فوق فرس وينزل ليشرب من البئر ويغادر المكان وينسى سره سيدنا موسى تحرك وجد سره فيها مال تركها مثلا وعاد الى ظل الشجر بعد مدة جاء صبي شرب من البئر وجد السرة اخذه وصار بعد مدة جاء رجل شيخ كبير شرب من البئر ونام عاد الفارس ليأخذ ايه السرة وجد من عند البئر ايقظه الكيس كيس ايه السرة سرة من السرة المهم وكذه الفارس الرجل الرحض ايه خرج نام قتل بالترجمة البشرية الامور سليمة ام غير سليمة قال يا رب ان المظلوم ان الظالم او السارق قد نجا ها والمظلوم ايه قد قتل قال يا كريمي اانت خلقت العبادة ام انا انه انت يا رب هذا الفارس كان اغتصب من وارث هذا الصبي 100 دينار فأعيدت إلى ابنه وهذا الشيخ كان قد قتل والد الفارس منذ 30 سنة ولم يكن الفارس يعلم من الذي قتل أباه طيب لو في كل حدث هنجيب سيدنا موسى عشان يترجم ها عن السماء هل هذا إيمان بالغيب الذين يؤمنون بالايه فترى مشهد التوحيد ترى مشهد العدل ترى مشهد الحكمة ترى مشهد الرحمة في كل ابتلاء يبتليك به رب العباد اي نوع من الابتلاء تجد مشهد الرحمة سبحان الله شوف تفرح لوجود البلية ليه لان عقب البلية ايه لابد ان يكون في نعمة لو تكون زي الرجل اللي يقول لك الرجل قال له انت تعرف في قراءة الكف لانه ده انا استاذ طبعا قراءة الكف حرام خلي بالك يعني هو استاذ في الحرام خلي بالك انت يعني طب اقرا لي الكف اصل كده الكف يا فقار عندك 2 سنين بؤس وفقر اللي وبعدين لازم تكون تعودت عليه هو راجل جوامع يا عيني ان بعد 2 سنين ها الموضوع يعني خلاص لكن هو عينه طريقه تدين مستمره والعياذ بالله يا رب لا اله الا الله لا هذا انسان يائس هذا انسان يائس لكن العبد المؤمن يرى سبحان الله ان الفرج ولذلك الله يرحمه لنا الشيخ رحمه الله عليه جعد كان عارف فاضل من سنة 54 لغاية سنة 72 يعني في بعثة. تفهم طبعا البعثة يعني في بعثة في بعثة حدوالك. خرج 72 الدنيا اتغيرت الدنيا عجب ايه اللي حصل في الدنيا دي 54 فين سبحان الله. فعد على الرجل بائع الفاكهة السلام عليك يا ابن عليك السلام سيدنا الشيخ بكاد يمنز المنجو قال الله يا سيدنا الشيخ باتنين جنيه قال له ايه الشيرة يعني القفص الشيرة على بعضها قال سيدنا الشيخ الكيلو الكيلو وطبعا 54 كان مثلا المحل ده باتنين جنيه قال له بارك انت فماذا صنع الشيخ حبة المنجو كده قبلها قال الموعد الجنة ان شاء الله هو من باب الامل غير ان هو في الدنيا ما نصيب منكم من موعد الجنة لا اله الا الله انا يعني زي جليبي الله يرضى عليه لما كل ما يروح يتزوج ابدا انت شكلك روح لسيدنا رسول الله يقول له هل اتزوج من الحور العين في الجنة يا رسول الله يعني عن يعني بقى عنده ايه ما عنده امل للايه لان حد يرضى به سبحانه لكن عبد لا يخالفه الامل ابدا فهذا الزلابيب هذا الزلابيب هذا سبحان الله العظيم رزق بزوجه زوجه الرسول وبعد ما زوجه رزق الشهاده والرسول يقول هل تفتقدون احدا ابدا يا رسول الله هل تفتقدون احدا ابدا افتقد اخي الجليبيب كان عبد عند رسول الله سبحان الله فلما سجاه قال اللهم اني امسيت عنه راضيا اللهم ترضى عنه قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب ذلك الخبر الرسول امسى راضي عنه سبحان الله فالانسان لا يفارقه ابدا الامل امل دايما سبحان الله العظيم العبد يبقى عنده امل لان طالما البليه موجوده ثق ان الفرج قال اللهم فرج كروبنا يا رب وانت تظن ان الامه في هذه الحاله ان الغد كئيب ابدا الله خلاص الفجر قد اوشك الله سواء كنا في الحياه او غادرناكم الى الدار الاخره قول ان الشيخ قعد مره وقال ان الامل قادم قادم ان شاء الله لان القادم وقريب لا تظن انه بعيد فلما تنظر كده تجد ابو جهل وابو لهب وعقبه واميه بن خلف وبعدين الهجره راح هناك عبد الله بن ابي والمنافقين واليهود وفارس والروم وفجاه سبحان الله العظيم ما مر السنوات الا وانتشر الاسلام في ضروع العالم وانت احيانا تخرج بك سبحان الله يعني لا اله الا الله الورده من داخل الارض الصلبه ومن داخل سبحان الله العفونه وسوء الرائحه تخرج الورده الزكيه فاللهم حول حالنا لاحسن حال واجعل غدنا خيرا من يومنا واجعل يومنا خيرا من امسنا يا رب العالمين. المشهد الخامس مشهد الحمد الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله يعني انا لله ما تتوقف شويه يا اخي ما تعمل يا اخي انا لله يعني ايه يعني انت لما تملك بيت تقول انا اريد ان اغير غرفه الجلوس اجعلها غرفه طعام حد يعترض عليك لما الله عز وجل يبتليني من يملك امري يملك امري سبحان الله فمشهد الحمد اراه في البليه لماذا لان العبد عندما يحمد على النعمه يقول ايه هل قبضتم فلذة كبد عبدي هل قبضتم ثمرة فؤاده ابنه مات نعم يا رب ماذا صنع عبدي حمدك واذكرك الحمد لله الله هو الذي اعطى لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد ويقف الولد على الباب ليرفض دخوله الا بصحبه ابيه سبحان الله سبحان الله وبعدين في نقطه اخرى كان اخ ابتلي بفقد ولدين من اولاده فدخلت بتعديته لقيته حاله ذعر يا فلان كم كنت تتمنى من الولدين اولادك؟ ولدين توأم 10 سنوات حادثة وبس، ربنا يصبر كل مبتلى. يا فلان ماذا كنت تنتظر؟ ما كنت آمل يعني ان يكبروا يصيروا اطباء مهندسين محاسبين رجال اعمال، وبعدين ألا تزوجوا وتصير لهم ذرية، وبعدين ألا وبعدين يعني يكونوا كويسين خلقا ودينا كويس. أقصى أمنية إيه؟ أنا يعني بعدين تطول حياتهم وذريتهم وبعدين يكونوا في صحبتي في الجنة. طب إيه رأيك بقى أن المسؤولية صارت عندك أنت، هم سبقوك إلى الجنة، شغلك أنت بقى إيه؟ أن تصبر وتلحق. تصبر الأول وإلا مش هيفهم، ثم تلحق بيني بالمسؤولية عارف عندك أنت، مش عندهم هم خلاص، أنت كنت منتهى أملك أن يكونوا كذا وكذا، لا وصلوا هم الجنة، وصلوا قبل. فلما وصلوا قبل الحق أنت. فالإنسان سبحان الله العظيم كما عز رجل من عبد الله بن عباس في أبيه عباس قال اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. سبحان الله، خير من العباس أجرك بعده، الله خير منك. العباس هو الناس تعمل ايه؟ يمكن تعوقه يا أخي، لكن هو مات فتصبر تأخذ الأجر، فالله خير منك للعباس، فالله خير منا لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا. وبعدين سبحان الله العظيم العبد منا يعني يجب أن يكون فاهما، يعني يجب أن يفهم هذه المشاهد التي يكلمنا عنها ابن القيم. تعالوا نعدد الأربعة الأول والخامسة حتى ندفع على المشهد الثاني. مشهد إيه في المقدور فيما تكره؟ التوحيد، وبعدين العدل، وبعدين الرحمة، وبعدين الحكمة، وبعدين الحمد. الله يرضى. لا ما شاء الله، لا ما شاء الله. يبدو واحد لم ياخذ طعام العشاء بعد، لان اخذ طعام العشاء يحصل ايه؟ هذا اول واحده بس. المشهد السادس مشهد العبوديه. انا عبد لله، بالله عليك اصلا عشان ما نفهم القضيه العبوديه اللي فهمها الصحابه جمه كان في رق، لكن العبد لا يستطيع ان يذهب او ياتي الا باذن ايه؟ باذن سيده. فإذا أنت عبد لله عز وجل وضيف في مملكته ولا تتحرك إلا بإذن الله، ولذلك ليست كما نقول دائما ليست اقرأ باسم ربك، لا فقط لا، اقرأ باسم ربك، كل باسم ربك، تحرك باسم ربك، نم باسم ربك، تزوج باسم ربك، ربي أولادك باسم ربك، كبر الأولاد باسم ربك، زوج البنت باسم ربك، كل شيء بالدين، من غير الدين فلا بد أن ترى مشهد العبودية. فانظر الى تفسير ابن قيم الجوزية لقضية الابتلاء، شوف الفقه، شوف الفقه القلوب، لان في ناس في عالم الفقه تعبان. الرجل بيقول جوحة، جوحة بيقول له الكلاب كثيرة في المنطقة وانا راح اصلي الفجر، فاجر وراي فاعمل ايه؟ يبقى اقرأ بس عليهم قول ايه؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. فجوحة قال له طيب مش افضل ان تعطيني انت عصا وحجر عشان مش كل الكلاب تفهم القران؟ سبحان الله العظيم، اديني اسباب يا راجل، سبحان الله، قول لي اخبار مكذوبه او يعني الايه صحيحه، ولكن يعني الله اعلم تجرب او لا تجرب، بس انا مش اديني انت عصا اضرب بس تقول لي الكلاب؟ لا سبحان الله، هذا انسان سبحان الله الفهم عندما يطير، نسال الله السلامه. سبحان الله، فصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب تعالى يا سيدي الى الحكمه التاليه، الجزء الثاني من الدرس، نتائج المعصيه. يا رب يا رب، المعصيه لها ايه؟ ثمرات ونتائج. الطاعه لها ثمرات والمعصيه لها ثمرات. تعالى ابن قيم في كتابه الجواب الكافي او الداء والدواء ذكر تقريبا ما يقرب من 50 ثمرة للمعصيه. ان اردتم ان تعودوا اليها تستفيدوا منها. ده بالدواء ده، رجل تلميذ ماشي جنبه يساله سؤال، قال يا شيخ عبد يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم ماذا يصنع؟ قال اكتب. جعل التلميذ يكتب من صلاه العشاء الى ان اذن الفجر. قال تعالى بكره نكمل ان شاء الله. ثاني يوم ثالث يوم ثلاثه ايام كان كتاب الداء والدواء اجابه سؤال ما شاء الله. وهذا من يعني من بحر علم ابن القيم رحمه الله عليه. نتائج المعصيه، اول شيء قله التوفيق، ده مش موفق في الحياه لانه عبد عاصي كيف يوفق؟ لان العبد اذا عصى التفرق عليه امره ما يجتمع، يبقى في حاله قلق والعمل ده يعجبني لا لا العمل ده لا العمل الثاني لا لا لا ما شاء ويشكو. كيف حالك يا فلان؟ الله يا شيخ زوجتي متعبه واولادي. كيف حالك يا سيد الزوج والاولاد الاهل سبحان الله شكوى مستمره. فقله التوفيق او عدم التوفيق هذه اول ثمره من ثمرات المعصيه. لا توفق، اللهم وفقنا يا رب لما تحب وترضى. وفساد الراس، فساد الراس اذكر في احدى الفضائيات في الدوله هنا عشان بس اكون صادق يعني استضافة المذيعة ضيف رجل معه دكتوراه مش عارف في فلسفة الايه شغلانة كده. فيقول لها ايه؟ بس ربنا سبحانه وتعالى يقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فالست تقول له ايه؟ صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة. يعني جاهل مع جاهلة ودون جاهل كله سبحان الله. فساد الرأي، لان الرأي ما طالما القلب فارغ من الداخل ماذا تنتظر؟ يعني تنتظر ايه؟ تنتظر الجهل سبحان الله. جهل جهل عجيب سبحان الله. الراجل نادى على من ايام الدولة الاموية على ابنه غبي في غباء. امه تقول له يا رجل يعني راعي ابنك ذكي ما ارى فيه الا غباء. تعال يا بني من اوجد الماء في البحر؟ يقول له الخضر ابن عمران. فومن اجرى المراكب فيها؟ يقول له موسى الخضر. فتشق المرأة ثيابها تقول لو عاش ابني لمات من كثرة الذكاء. سبحان الله يرحمه. ذكائي يا ست الله يرضى عليك. ذكائي لا اله الا الله. ففي ناس والعياذ بالله رب العالمين فساد الرأي. يقول رأي غير موفق. يقول رأي يقول لك يا اخي كثرة عدد الناس تعمل مشكلة الندرة. ايه يا عم مشكلة الندرة؟ يقول لك ده في الاقتصاد يا استاذ. يقول انا عارف. لا لا لا يعني الطلبات او الطلب اكثر من الايه؟ من العرض او المنتج اقل من الايه؟ من المطلوب. قانون الندرة. الاسلام ليس عندنا شيء يسمى قانون الندرة. ربنا سبحانه قال ما فتح فاها فلن يغلقه الا بموته. بس. قد خلق السماوات والارض في يومين ها وقدر فيها اقواتها في ايه؟ في اربعه ايام سواء للسائلين. يا ابن سيرين قالوا نعم. قالوا شفت في الرؤيا عجب. انا اخذ اربعه ارغفه. قال له اذهب تستغفر واعد حقوقك الى اصحابها. مش الراجل. قال يا ابن سيرين انت قلت له ليه كده؟ قال ربما يموت بعد اربعه ايام. رابع يوم الراجل مات. ابن سيرين قال يعني انا كلام من عندي. قال خلق السماوات والارض في يومين وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. اوعى تحط بايدينك المساله وتروح تنام بيها على طول هتشوف الاربعه. ولا يا شيخ عقبال ما اشوف منه لا اله الا الله. طيب فيه وخفاء الحق. الحق اللي يكون عنده ظاهر. بالذات في الدعاء بنقول ايه؟ اللهم ارزق ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارجوه واضحا. فهو خفاء الحق. لماذا؟ لماذا خفاء الحق؟ لان ثمرات المعصيه ربنا سبحانه وتعالى يعني يظهر الحق متى؟ عندما يطيح ينير قلب العبد. فلما يضاء قلب العبد بالنور الحقيقه تظهر امامه. انظر الى ثمرات المعصيه. وفساد القلب والعياذ بالله يسقم من كثره المعاصي. يسقم سبحان الله سيدي لا اله الا الله يبقى فيه فساد. القلب يبقى ثقيل عليه العلم، ثقيل عليه قيام الليل، ثقيل عليه الصدقه، ثقيل عليه محبه الناس وهكذا. فساد القلب وخمول الذكر. بعد ما يموت حتى الملائكه يقول يعني سبحان الله العظيم يعني الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد. قبول الذكر عند الملائكة وعند الصالحين. حتى العبد لما يموت اذا كان صالحا يقول الملائكة والصالحون ماذا قدم، ويقول اهل الدنيا ماذا اخر. يعني اهل الصالح يقولوا ايه؟ ماذا قدم من عمل ايه من الصالحات؟ صلاة، صيام، علم، تربية صالحة، بناء مساجد، عمل خير. والاهل الدنيا يقولوا ايه؟ ماذا ترك الايه؟ ماذا ترك الابناء؟ خمول الذكر، اضاعة الوقت، يعني الوقت جندي من جنود الله. قال العلماء احفظ هذه علامة المقت، اضاعة الوقت. علامة المقت يعني علامة الايه؟ الطرد من رحمة الله والغضب الاله والعياذ بالله، ان لا يبارك في الوقت. تجد الوقت عند الولد ضايع، الوقت عند المرأة، عند الرجل. لماذا؟ ان الله لما يبارك في الوقت، سبحان الله العظيم، كان ابو حنيفة يبارك له في وقته، فكان يقوم احيانا الليل في ليلة واحدة بالقرآن كله. يا الله يا الله، القرآن كله، انت بالله عارف الجزء تقريبا ترتيب معقول وانت متمكن؟ يعني ياخد ثلث ساعة، صح؟ ثلث ساعة، 30 جزء، اذا كم ساعة؟ 10 ساعات، صح ولا لا؟ 10 ساعات. يعني بالله عليك لو ابو حنيفة بيقوم بعد العشاء زي كده مثلا الساعة ايه؟ الساعة 9 مثلا، لغاية الساعة 5 بكم ساعة؟ 8 ساعات. ما تكفي حتى بقراءة القرآن، صح ولا لا؟ ما تكفي بقراءة القرآن. لكن لما ربنا يبارك لهم في الوقت، سبحان الله، يقرأ القرآن كله في ليلة، سبحان الله. وكان عند الضحى بعد ما يصلي الشروق يقول السنة من النوم بسيطة، وجالس أول ما يفيقظ، اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة. أما العيون ناحية العين ليلة، يا أبا حنيفة دقيقتين تاخذ فيهم إلفاء تستعيذ بالله من العين النوامة، سبحان الله. وقلنا ان النوم مرتبط بالمعاصي، كل ما المعاصي تكثر كل ما النوم يطول، كل ما المعاصي تقل كل ما دايما مخك صاحي ومستيقظ، سبحان الله العظيم. فإضاعة الوقت ونفرة الخلق، الخلق تنفر منه. ان من اسوأ العباد عند الله من يكرم اتقاء لشره. يعني احيانا يجي لك واحد قريب فضولي، ما انت عايز تمشيه بسرعة، تقول له يا فلان والله احنا عندنا اشتباه في المؤسسة الساعة كذا، يعني ايه؟ طيب يقعد بقى فين؟ واشتريت دي بكام؟ ودي بكام؟ وانت الساعة فين؟ وراتبك كام؟ وبيعطوك ازاي؟ والراجل مريح ولا مش مريح؟ ويسأل اسئلة فتتقيه، يعني او تكرمه اتقاء للشبه. لا اله الا الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ان لا يجعلنا من هؤلاء. والوحشة بين العبد وبين ربه، المعصية تعمل وحشة. كان القرآن ثقيل، وقال يقول لك يا سيدنا الشيخ ما يجيني التثاؤب الا في قراءة القرآن. كم مرة تثاءب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة؟ ولا مرة. ليه؟ لان التثاؤب من الشيطان، والشيطان لا يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علمنا اذا تثاءبنا اما ان نضع بطن كفنا الايمن على الفم او ظهر كفنا الايسر، يا طبعا بطن كفنا ده، يا اما سبحان الله العظيم. هكذا شوف ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ادب. الوحشة بين العبد وبين ربه، ومنع اجابة الدعاء طبعا بعد الله، وقسوة القلب، ده حتى يكون قاسي مع اولاده، مع ابن قاس ما يعرف الرحمة. يا اخي خليك رحيم، يقول شيخ ده ناس المكان بتعطيانا اتغدى باخوه قبل ما يتعشى بيه، يقول لك الاخ فخ والعم غم والخال وبال والاقارب عقارب، يا فقال يعني عنده موقف من الناس. الاخ يا شيخ ده لما تتألم تقول ايه؟ لا اله الا الله، ان اخاك ان من لا اخ له كساعد الى الهيجة بغير سلاحي او كطائر بغير سلاح. قالوا تحب صديقك ام اخاك؟ قال احب اخي اذا كان صديقي. احب اخويا لما يكون صاحبي، سبحان الله. الوحشه بينه وبين الخلق، الوحشه بينه وبين الخالق، يحصل له وحشه، يحصل له سبحان الله حاجه. لماذا؟ لان يسبق القلب، بعد القلب يكون رقيق بالطاعه يكون سميك بالمعصيه. فلا تؤثر بيه، يقعد كده في الخطبه الراجل يتكلم عن الرحمه عن العذاب يقول لك اهو خلاص. احنا في ناس كثيرين هنا في الاماره يقول لك احنا سيدنا الشيخ ما اكتشفناش يعني الصدى والاصوات السيئه الا لما جه. ليه يا عم؟ انا كنا بنقعد كده من ناحيه اي عمود وخلاص لغايه ما الراجل يقوم يصلي بينا والسلام. لا حول ولا قوه الا بالله، لله الامر من قبل ومن بعد، سبحان الله. ومحق البركه من الرزق والعمر، تجد مبلغ في جيبك الراتب سبحان الله العظيم، لا اله الا الله يصير، ما في بركه، ما فيش بركه. العمر نفسه تقعد تقول انا حققت ايه في الخمس سنوات الماضيه؟ ترى ما انت ايش عامل زي الايه؟ عزك الله الثوره في الساقيه سبحان الله. قال ابن عطاء في الحكم التي شرحناها من شهور: لا ترحل من كون الى كون فتكون كحمار الرحى، النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها. الثورة في الساقية عزك الله لما يلف يلف كم درجة؟ 360. فالنقطة اللي يصل إليها أي نقطة؟ نفس النقطة اللي بدأ منها. نفس القضية، إحنا نربي أولادنا للأسف زي ما ربنا آبائنا وأمهاتنا، نوديهم المدارس، نفرط معمعة المدارس، مشاكل المدارس، وبعدين يخرجوا من المدارس، سبحان الله نبحث عن الوظيفة، بعد ما نبحث عن الوظيفة نبحث عن الزوجة، بعد ما نبحث عن الزوجة ينجب، يضع، وبعدين ماذا قدمت للإسلام؟ اه صحيح، ماذا قدمت للإسلام؟ راجع حساباتك يا راجل، لابد من حساب من راجع الحسابات، الله، يبقى نفس القضية، تعيد نفس القضية، ما صنعنا شيء، طب ليه نعيب على أبانا وأمهاتنا؟ ما نعيب، لأن إحنا واقعين في نفس العيب. لا بد ان نقدم الاسلام امرا اخر. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وحرمان العلم، يحرم العلم حتى لو جاء في مجلس العلم محروم. يقول لك يا راجل يا لسه اروح على مسجد الراشديه على كل ما عنده شريطين للشيطان بنقعد ايه والشيطان يجي من هنا هو يسمع هو لسه يحط شريط يجي له ضيف بس نقعد شويه على القهوه نقول فاتك ولا الشيخ عمر ولا شريط الشيخ عمر ولا اللي خلف الشيخ عمر سبحان الله. هي كده خطوات ياخدوا الاول هي كده خطوات سبحان الله العظيم. وبعدين ولباس الذل، سيدنا العاصي دايما ذليل ينحني للناس يخاف من الناس يخاف من الغد، لكن المؤمن كل ما ياخذ يقين في دروس العلم ومجالس العلم والطاعه والاستقامه يجد عنده قوه، يجد ان الله يدافع عن الذين امنوا لا يخاف الا من الله سبحانه وتعالى، عنده يقين ان ما كتب وما قدر سوف يكون ولن يأخذ إلا ما قدره الله. وإهانة العدو له، قد يكون العدو إيه؟ زوجته، أولاده، عمه، خاله، قريبه، جاره، صاحب العمل، موظف مرتشي عنده، كل دي عداء تتسلط علينا في كثرة المعاصي. اللهم تب علينا يا رب. وضيق الصبر، بالله عليك روح قول لزوجتك كده ازاي اخبارك يا ام فلان؟ عايشين هنعمل ايه؟ يعني خير الحال يعني هنعمل ايه الحال؟ انت بص لوشك انت سبحان الله لا حول ولا قدر بالله ضيق صدر. طيب سبحان الله حتى قال الشاعر: فيا ليت ما بيني وبين احبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. يعني المصائب ملازمان، فيقول يا ريت احبائي اللي بحبهم يكون بينه وبينهم زي ما بينه وبين المصائب، يعني المصائب جنبه، يقول بلاش المصائب وخلي الحبايب، صح ولا لا؟ لكن الحبايب مشوا بقى تبقى ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء، لان الطيور على اشكالها ايه؟ سبحان الله، يعني بالله عليك لما يعصي مين يقعد معاه؟ ولما يقعد معاه صاحب الامر المعروف والنهي عن المنكر يا شيخ حملها على الله يا عم بتوع الدين سبحان الله. ما ادري مين اللي طلع او اخرج اللفظ على المشايخ والعلماء انه مطوع، يعني ايه مطوع؟ والله ما لها لفظ باللغه، يعني ايه مطوع؟ حديث لما كنا درست اللغه وقواميسها وقواعد النحو والصرف والبلاغه، كلمه مطوع دي مطوع ليه؟ يعني بيطوع الناس ليه؟ قلت اريح روحي لما يقول لي مطوع ويطوع قلوب العباد لرب العباد نمشيها وخلاص، ما احنا مالهاش لغه. قول شيخ عالم كده استاذ ابو فلان فلان خلاص سبحان الله. الراجل ماشي في السوق معاه ابنه، ابنه تفكيره على محدود شويه، واحد بينادي يا عبد الله يا عبد الله، فالولد سكت. قال يا بني قل نعم. قال انا بس مش عبد الله. قال يا ابني كلنا عبيد الله. قال نعم. فمش الولد اسمه حمد، سبحان الله. فالولد اسمه لا استغفر يا رب، الولد اسمه بشر. فنادى ثاني يوم واحد يقول يا حمزه يا حمزه، ينادي على ابنه ضايع يا حمزه. فالولد رد قال نعم. فابوه يقول له انت ليس اسمك حمزه. قال كلنا حماميز الله. معنى يعني عبيد الله مش حماميز الله. والجنون جنون يعني، سبحان الله. كتب الادب العربي عجيبه مليئه، الواحد لما احيانا يكل من العلم يبتدي يعيش مع البخلاء الجاحظ، اخبار المغفلين. في كتاب اسمه كده اسمه اخواننا بتوع الادب عارفين يعني، اخبار المغفلين، اخبار الحمقى. تلاقي كده ناس سبحان الله في عجز، يقول والله ثم احسن من المسرحيات وكان على الاقل ايه شويه ادب، اما الثاني قله ادب. اللهم صل. طيب يا سيدي، الابتلاء بقرناء السوء طبعا بلا شك، وطول الهم والغم. لما الانسان يكون بعيد عن الله، الهم الصغير يخلي والعياذ بالله يسد وجه الشمس، لا نفس الصدر ضيق وتعبان سبحان الله العظيم. ثم ضنك المعيشه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يا ساتر يا رب، ضنك لا اله الا الله. المذكرات بتاعت المراه التي شغلت العالم في الخمسينات، مارلين مونرو، كتبت ايه في المذكرات؟ انا اسعد امرأة في العالم. بتكتب ارجع عظمتها وتكتب هذه المذكرات، انا اسعد امرأة في العالم، كم كنت اود ان اكون زوجة تصب الطعام وتغسل الثياب لزوج واولاد، وما كنت اعيش لحظة من لحظات الشهرة. بعد ده كله سبحان الله، عملوا احصائية وجدوا اعزكم الله عارضات الازياء المنيكانات دول والعياذ بالله سبحان الله 85% بينتهي حياتهم بالانتحار، عندهم اكتئاب نتيجه ضغط وكالات الاعلان عليهم بعدم الطعام والشراب. وان اعزكم الله يقول لك لما يضغط عليهم الجوع يعملوا ايه؟ ممنوع ان ياكلوا الا يخصم من راتبها الاف مؤلفه ومليونيره سبحان الله، تاكل اعزكم الله ورقه التواليت ورقه الكلينكس هذا، وتشرب عليه الماء فتعمل لها قرحه في المعده وتثير عندها هرمونات الاكتئاب وتعيش هكذا الى ان تموت العياذ بالله. يا صفار يا رب، شوف جدتي وجدتك كان 80 90 سنه تنظف وجه الجده كده كان القبر جالس او الشمس مضيئه سبحان الله، فيها سبحان الله العظيم بهاء ونور لا قوه بطاعتها لله سبحانه وتعالى. وتجد هؤلاء عليهم الاضواء وسبحان الله، نسال الله ان ياخذنا اليه مسلمين مؤمنين ان ربنا على مشاء قدير. ثم كسف البال، بال الانسان اذا كاسف والعياذ بالله، والعياذ بالله رب العالمين، اذا كاسف البال ما عنده امل، مكتئب مهما يعملوا فيه، عنده اكتئاب شديد والعياذ بالله رب العالمين. كان الذي عذب وعمل الفريه بتاعت سيدنا احمد بن حنبل في قضيه خلق القران، اصيب بالفالج بشلل نفسه، بحيث يقول لو وضع جبل على مصري الايمن لما شعرت، ولو وضع الذبابة على جسد الايسر شعرت ان جبلا يكاد ان يهلكني والعياذ بالله. يا فطار يا رب، لا هو يموت ولا يحيا سبحان الله العظيم. نسال الله السلام من المعصيه من المعصيه. ابن ابي دؤاد الذي وقف امام الامام احمد سبحان الله شيع جنازته ثلاثه، الإمام أحمد شيع جنازته 2 مليون كما قلنا، وأسلم يومها 100,000 من النصارى واليهود من مشهد الجنازة. شو الخير شو الخير، لا إله إلا الله، الله محفوظنا في زمرة الصالحين يا رب. هذا سيدي. وبعدين يا سيدي، ثم الإحراق بالنار يوم القيامة، ودي سوء الخاتمة.